بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب، وهو الدرس السادس من قسم المعاملات البيوع فما بعدها. وصلنا إلى فصل في الوكالة. الشيخ محمد جزاك الله خير، أقرأ. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه ونفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه، والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. سلام الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل أو يتوكل فيه. الوكالة في اللغة التفويض، التفويض يعني فوض غيره، وفي الشرع تفويض شخص آخر، تفويض الإنسان شخصا آخر عنه في أداء عمل، في أداء عمل أو فيما تجوز فيه الإنابة والوكالة، فيما تجوز فيه الإنابة والوكالة. إذن في الشرع تفويض شخص لغيره عن نفسه في أمر تجوز فيه الوكالة وتجوز فيه الإنابة. وأركانها أربعة: موكل، موكل وهو الأصل، والوكيل وهو المفوض، وموكل به وهو الأمر الذي تقع عليه الوكالة، وصيغة، والصيغة. قال وكل من جاز عفوا قال وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه. إذن عندنا وكيل، وعندنا موكل، وعندنا موكل فيه، وعندنا صيغة. أما الوكيل يعني الذي العفو الموكل، فشرطه أن يكون ممن تصح تصرفاته، أن يكون ممن تصح تصرفاته، فلا يمكن للإنسان أن يوكل غيره إلا إذا كان تصرفه في نفسه جائزا. لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره إلا إذا كان تصرفه في نفسه جائزا. وأما شرط الوكيل، فشرط الوكيل كشرط الموكل، لا بد أن يكون ممن يصح تصرفه وتصح إنابته، فلا يمكن أن أوكل مجنونا أو صغيرا أو سفيها أو يعني من قصرت به الأهلية عن فعل أمر معين. وأما ما يتعلق بالموكل فيه، يعني الشيء الذي وكل به الوكيل، فشرطه أن يكون جائزا كالبيع والشراء والطلاق والزواج والرجعة وغير ذلك. أما الوكالة فيما لا يجوز كأن يوكله في شراء محرم أو بيع محرم أو في شيء لا يجوز، فهنا الوكالة تكون باطلة، الوكالة تكون باطلة. وأما الصيغة فهي يعني ما تعارف عليه الناس من فوضتك أو وكلتك أو أنبتك عني بالأمر الفلاني، كل هذه الصيغ جائزة في مسألة في مسألة الوكالة. والوكالة عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع فهي جائزة. قال والوكالة عقد جائز. لماذا نقول عقد جائز؟ بمعنى أن في إنشائها يعني في أصل إنشائها تكون مباحة، وفي فسخها أيضا يجوز فسخها متى شاء الإنسان، بخلاف البيع. البيع أصله مباح لكن بعد العقد لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين أو برضا يعني من يعني صاحب الحق. لكن الوكالة لا، في إنشائها مباحة في عقدها، وكذلك في فسخها متى شاء الطرفان أو أحدهما تنفسخ. لذلك هي تنفسخ بمجرد موت أحدهما، لذلك هي تنفسخ الوكالة بمجرد موت أحدهما. ثم قال والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط. إذن الوكيل يده على ما وكل به يد أمانة، وأنا ذكرت لكم سابقا إخواني الفرق بين يد الأمانة ويد الضمانة. يد الأمانة لا يضمن الإنسان إلا بالتفريط، بل والأجود أن نقول بالتعدي، وإن كان التفريط في الغالب أيضا يشير إلى التعدي. إذن الوكيل فيما وكل به يده على ما وكل به يد أمانة، فهو لا يضمن إلا بالتفريط. فلو وكل في حفظ مثلا في جلب بيع أو في شراء أو في بيع أو في أي شيء وتلف ذلك المال في يده فلا يضمن، قلنا لأن يده يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم. ثم قال ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. يعني الوكيل لا يجوز له أن يبيع أو يشتري عن موكله إلا بثلاثة شرائط. الأول قال أن يبيع بثمن المثل، يعني يبيع أو يشتري بثمن المثل، وثمن المثل هو الثمن المتعارف عليه في السوق، يعني ما تعارف عليه أهل السوق أو أهل تلك الصنعة. ولا يضر الغبن أو الغبن القليل، فمثلا لو كانت السلعة تباع بمليون دينار فهو اشترى بمليون وخمسين مثلا أو حتى مليون ومية، هذا يعد غبنا يسيرا. إذن يعني شرط تصرفه قال أن يبيع بثمن المثل. قال ولا يجوز أن يبيع أو يشتري إلا بثلاثة شرائط. قلنا أولا أن يبيع بثمن المثل أو يشتري بثمن المثل، وكذلك العقود الأخرى كالإجارة، أو حتى لو وكله في تزويج في أن يزوجه من امرأة فأيضا يزوج بثمن المثل، أو يعني لو كان هناك مثلا تصالح على أمر معين، المهم أن يكون موافق للمثل أو عامة ما يكون ما تعرف عليه الناس. الثاني وأن يكون نقدا، أن يكون نقدا يعني أن لا يبيع ويشتري نسيئة وإنما يشتري نقدا. قال وبنقد البلد، هذه الثالثة، يعني الأول أن يبيع بثمن المثل، الثاني أن يبيع أن يكون نقدا، يعني العقود التي ينشئها تكون نقدا ولا تكون نسيئة، وكذلك قال بنقد البلد، طبعا يعني بالنقود التي اشتهر بها البلد لا بغيرها. وإذا كان في البلد أكثر من نقد وكلها رائجة فلا بأس. قوله أن يكون نقدا وبنقد البلد وبثمن المثل، هذا ما تفرضه أصل الوكالة، يعني لو أطلقت الوكالة فتشترط لها هذه الشروط. أما لو أن الوكيل خول الموكل قال له أنت وكيل عني، بع كيف شئت وكما شئت يعني أعطاه الثقة الكاملة وخوله في هذه الحالة يصح إذا كان بغبن حتى ولو كان غبنا فاحشا لأنه خوله، وقيل لا لكن لو خوله جاز، وكذلك أن يكون نقدا أو نسيئة وبنقد البلد. إذا خوله جاز للوكيل أن يعمل بذلك، لكن بشرط ألا يتعمد الضرر، بشرط ألا يتعمد الضرر، لأنه إذا تعمد الضرر كان ضامنا لما يلحق الموكل من الأضرار التي تقع عليه. ثم قال ولا يجوز أن يبيع من نفسه، يعني لو وكله ببيع بيت أو شراء وكله ببيع بيت أو شراء بيت، يعني يبيع الموكل بيتا فيشتريه الوكيل، أو يبيع الموكل الوكيل شيء يبيعه للموكل، يعني لا يجوز أن يبيع لنفسه. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان أنه ينحاز إلى نفسه، الأصل في الإنسان أنه ينحاز إلى نفسه، فلو باع لنفسه أو اشترى لنفسه من الموكل هنا توجد تهمة. لذلك يعني الشافعية قولا واحدا على أن هذا لا يجوز. أما لو باع لولده أو لأبيه أو لجده أو لابن عمه أو ما شابه وكان ذلك بثمن المثل جاز، وكان ذلك بثمن المثل جاز. وهناك من أهل العلم من أجاز حتى لو باع لنفسه، لكن بشرط أيضا أن يكون بثمن المثل، وإذا وخاصة إذا انتفت التهمة، وخاصة إذا انتفت التهمة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال ولا يقر على موكله إلا بإذنه. الإقرار هو أن يقر يعني الإثبات، الإقرار كما سيأتينا، الإقرار هو الإثبات، فلا يقر على موكله، فلا يثبت على موكله حقا إلا بإذن الموكل، لأن الإقرار عادة يكون في الذمة، والإنسان يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره. وهذا الوكيل لو أقر على موكله بشيء دون إذنه هذا قد يلحق به الضرر، وإلحاق الضرر بالموكل كما سبق لا يجوز. لكن لو أذن الموكل للوكيل بالإقرار فكما ذهب المؤلف إلى جواز ذلك، مع أن جمهور الشافعية ذهبوا إلى أن الإقرار على الموكل لا يصح حتى بإذنه، لا يصح حتى بإذنه. ولعل ما ذهب إليه المؤلف هو الأرجح والله أعلم، لأن هذا الوكيل أو الموكل جائز التصرف ووكل جائز التصرف أيضا بإذنه، فهنا يصح الإقرار، هنا يصح الإقرار. هنا مسألة في الوكالة لم يذكرها المؤلف، نذكرها إن شاء الله. الوكالة عقد جائز، وهو من عقود المعاوضات، من عقود المعاوضات، بمعنى أنه يجوز للوكيل أن يأخذ على وكالته مالا، يجوز للوكيل أن يأخذ على وكالته مالا، كما هو معروف الآن، يعني عند بعض المحامين مثلا يوكل في قضية أو يوكل في نقل يعني بيت من البائع إلى المشتري إلى غير ذلك. فالوكالة عقد جائز، هو من عقود المعاوضات، يجوز أخذ الأجرة عليه. أقول هذا لنميز بينه وبين عقد الكفالة الذي سبق ذكره في الدرس السابق. الكفالة إذا يعني كفالة الأبدان، أنا لو تكفلت إنسانا هذا يسمى يعني عقد تبرع، وعقد ارتفاق، عقد تبرع، ليس للكفيل أن يأخذ على كفالته مالا، بخلاف الوكيل يجوز له أن يأخذ على وكالته مالا. وبهذا نعلم أن ما حصل من كثير من الناس أنهم كانوا يعني إذا طلبت الجهة الأمنية أو غيرها يعني كفيلا لا يتكفل إلا بمال، وهذا بإجماع العلماء لا يجوز، لأنه في الأصل عقد تبرع لا يؤخذ عليه المال، عقد تبرع لا يؤخذ عليه المال. نعم، ننتقل إلى الشيخ محمد، إذا تسمعني أقرأ جزاك الله خير. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقر به أو المقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أحسن الله عليك. قال: والمقر به ضربان. الإقرار كما ذكرنا إخواني، الإقرار هو الإثبات، الإثبات، وهو في الاصطلاح إخبار شخص بحق في ذمته، إخبار الشخص بحق عليه أو في ذمته، إخبار الشخص بحق عليه أو في ذمته، وهذا يسمى الإقرار. فإن أقر بحق على غيره فهذه دعوى، إن أقر بحق لنفسه على غيره هذه دعوى، فإن أقر بحق لغيره على غيره فهذه شهادة، فهذه شهادة. إذن الإقرار أن يقر بشيء على نفسه، والدعوى أن يقر لنفسه بشيء على غيره، والشهادة أن يقر بشيء لغيره على على على غيره. وأيضا والإقرار ثابت، يعني حكمه ثابت في الكتاب والسنة والسنة والإجماع. وأيضا له أركان، أركانه مقر، يعني الشخص الذي أقر على نفسه مقر، ومقر له، ومقر به وصيغة. مقر وهو الشخص الذي يقول لفلان علي كذا، هذا إقرار، هذا مقر. ومقر له هو الشخص الذي اعترف له بالحق، ومقر به هو العين أو الحق. والصيغة، الصيغة معروفة. وأيضا لكل واحد منهما شروطه كما سيأتي. قال: والمقر به ضربان، حق لله تعالى وحق للآدمي، حق لله تعالى وحق للآدمي. حق الله ما المراد به؟ يعني ما كان حقا خالصا لله، أو كان حق لله وللعباد، ولكن حق الله فيه أغلب. فعندنا مثلا الحدود، لو أقر على نفسه أنه شرب الخمر، أو أقر على نفسه بالزنا، أو أقر على نفسه بالقذف، أو أقر على نفسه يعني بالحدود، فهذه الحدود، الحدود تعريفها ما كان حق الله فيها أغلب، يعني العقوبات التي يكون حق الله فيها أغلب. فهنا لو أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره صح رجوعه، كما في قصة ماعز لما رضي الله عنه، لما أقر ثم جلد رجم ثم فر من من حر الحجارة، ثم لحقوا به فضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ إذن الإقرار لحق الله يجوز الرجوع به. كذلك لو أقر يعني بحد سرقة أو حرابة ولا يوجد عليه مدعي، ولا يوجد يعني قال أنا سرقته أو قال أنا قطعت الطريق ولا يوجد حق لآدمي، هنا يجوز الرجوع لأنه لم يتعلق بحق آدمي وإنما تعلق بحق الله خاصة. وكذلك لو أقر على نفسه أن عليه زكاة لم يؤديها زكاة، هنا لو أراد الرجوع أيضا صح رجوعه. لماذا؟ لأن هذا حق الله تبارك وتعالى. وأما حق الآدمي يعني لو أقر بحق لآدمي كأن يقول لزيد علي كذا أو لزيد علي دينار أو ألف دينار أو لزيد يعني أقر لآدمي بحق، هنا لا يصح رجوعه، لا يصح رجوعه لأنه حق لآدمي. فحق الله تبارك وتعالى مبناه على المسامحة لأن الله عفو كريم، وحق العبد مبناه على المشاححة لأن العبد الأصل فيه أنه حريص بخيل. إذن رجوعه عن حق الله يصح ورجوعه عن حق الآدمي لا يصح. قال: فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. نعم. ثم قال: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط. صحة الإقرار تفتقر إلى ثلاثة شرائط. أولا البلوغ، وطبعا هنا شروط المقر، هذه شروط المقر. أولا البلوغ، أن يكون بالغا. أما إن لم يكن بالغا لم يقبل إقراره، وإنما يقبل إقراره إذا رجع ربما إلى من كان وليا له أو وصيا عليه. فالأصل أن إقرار الشخص غير البالغ حتى وإن كان مميزا لا يقبل. إذن الأول أن يكون المقر بالغا. الثاني أن يكون المقر عاقلا، فلا يكون مجنونا ولا يقر أثناء النوم ولا يقر أثناء يعني لو كان سكرانا أو كان مغمى عليه، وهذا يحصل كثيرا، وربما نلحق به الغضبان أيضا. لو كان شديد الغضب وقال فعلت كذا أو لفلان علي كذا، هنا أيضا لا يقبل لأن العقل مدار التكليف، والمجنون وفاقد العقل كليا أو جزئيا الأصل أنه يعني غير مكلف. ثم قال: والاختيار، بمعنى أنه يقر على نفسه مختارا، فلو أكره على الإقرار سواء لحق الله تعالى أو لحق الآدميين لم يقبل الإقرار. إذن الاختيار ضده الإكراه. إذن متى لا يقبل الإقرار؟ إذا كان ما أقر به مكرها. وشرط الإكراه، وللإكراه أربعة شروط أذكرها على سبيل السرعة. شروط الإكراه: حتى يأخذ أحكامه ولا ينبني عليه شيء. أولا أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما يكره، يعني ما يتوعد به. أن يكون المكره قادرا على إنفاذ التهديد الذي يهدد به. ثانيا أن يكون المكره عاجزا عن الدفع، عاجزا عن الدفع. ثالثا أن يكون الشيء المتوعد به، يعني الذي يهدد به المكره، مما لا يحتمل كالقتل أو الاعتداء على العرض أو قطع الأطراف أو الأذى الشديد، فكل هذا لا يعني كل هذا يكون مكرها. والأمر الرابع في الإكراه هو أن يكون الإكراه حالا لا مؤجلا، فلو قال له إن لم تفعل كذا سأضربك بعد يوم أو يومين فهذا لا يعد إكراها إن قدر على الهروب أو قدر على أن يستعين بمن يعينه على المكره. لذلك وفي هذه المناسبة مسألة الإقرار بالإكراه مسألة باطلة باتفاق العلماء. لذلك ما يفعل على كثير من الناس من الأبرياء ممن تؤخذ منهم الإقرارات بالإكراه بالضرب والصعق بالكهرباء وغيرها هذه إقرارات باطلة، حتى ولو أعادها وأقر بها في غير حال يعني الضرب والتهديد، لأن الإنسان عادة إذا علم أنه سيفعل به مرة أخرى سيبقى على إقراره الذي أقر به، سيبقى على إقراره الذي أقر به، وما أكثر الإقرارات التي تحصل اليوم على الأبرياء من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال المؤلف وإن كان بمال، يعني عندنا ثلاثة شروط البلوغ والعقل والاختيار، قال وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. الرشد يعني الإقرارات كلها مقبولة إذا توفرت فيها ثلاث شروط، إلا إذا كان إقرار بمال، كأن يقر على نفسه بمال، أو إذا يعني لو كان وكيلا مثلا، ولو لا بد من الوكيل على المال أن يكون راشدا، لو أقر على نفسه بالمال هنا لا يقبل إلا أن يكون راشدا. لماذا؟ لأن الرشد هو ضد السفه، والراشد هو من يحسن تدبير الأموال، هو من يحسن تدبير الأموال. فهذا إذا لم يكن راشدا ممكن أن يقر على نفسه بمال وهو في الحقيقة ليس عليه، وهو في الحقيقة لا شيء عليه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وإذا أقر بمجهول رجع إليه في البيان، يعني لو قال لفلان علي حق، لفلان علي حق، أو لفلان علي شيء، يعني شيء مجهول، أو لفلان علي مال، هنا هذا الإقرار صحيح، لكن لا بد من البيان. من الذي يبينه؟ لا بد أن نرجع إليه في البيان. وهنا نقول طيب لو أقر بشيء والمقر له أنكر قال لا لي عليه أكثر، يعني لو قال لزيد علي 1000 دينار، أولا قال لزيد علي حق، فقيل له كم عليك؟ قال 1000 دينار، قال زيد لا لي عليه 10000. هنا نقبل إقرار من؟ إقرار الذي أقر بألف دينار أم دعوى الذي قال 10000؟ هنا إما إذا كانت لصاحب الدعوى المقر له بينة فالعمل بالبينة، وإلا عملنا بإقرار المقر بألف دينار مع يمينه، مع يمينه، يعني لو قال زيد لا أنا لي عليه 10000، فقال هو بل له علي 1000 دينار وحلف عليه صدق بيمينه، صدق بيمينه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله قال ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، إذا وصله به. الاستثناء هو إخراج البعض، هو يعني أن تخرج البعض من الكل، أو إخراج بعض المستثنى. والاستثناء عندنا يكون بإحدى أدوات الاستثناء، إلا، غير، عدا، وما شابه. فلو قال لفلان علي 10000 إلا 1000، هذه صورة. أو لو قال لفلان علي 10000 إلا 5000، أو لو قال لفلان علي 10000 إلا 9000. إذن عندنا إخراج البعض من الكل، وإخراج النصف من من المجموع، وإخراج الكل أو الأكثر من يعني في الاستثناء. أما الأول فاستثناء الأقل من الأكثر إلى ما دون النصف هذا جائز باتفاق العلماء. يعني لو قال 10,000 إلا 1,000 إلا 2,000 إلا 3,000 إلا 4,000 ولم يصل إلى النصف هذا جائز، لكن في النصف خلاف. وفي الأكثر لو قال 10,000 إلا 9 جمهور العلماء على أن هذا الاستثناء لا يصح، ومنهم من صححه. والأرجح أن مثل هذا الإقرار أو مثل هذا الاستثناء يعني يبحث فيه عن قرائن، أو أن يطلب من المقر أن يبين حقيقة هذا الاستثناء، حقيقة هذا الاستثناء. نعم. وشرط هذا الاستثناء حتى يقبل قال إذا وصله به، إذا وصله به يقول لفلان علي 10,000 إلا 1,000 إذا وصل الاستثناء. كيف ينقطع الاستثناء؟ ينقطع بحالتين، إذا فصله بكلام أجنبي أو إذا ذكره بعد مدة طويلة. فلو قال لفلان علي 10,000 ثم تكلم بكلام أجنبي، يعني تكلم في الزراعة أو في التجارة أو في أي شيء آخر، ثم قال إلا 1,000، هنا الاستثناء لا يقبل، لأنه استثناء غير متصل، غير متصل. وكذلك لو أقر ثم بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين رجع واستثنى قال 10,000 إلا 3,000 أيضا لا يقبل. إذن شرط الاستثناء أن يكون موصولا بالكلام، أن يكون موصولا بالكلام. نعم. ثم قال وهو عفوا قبل أن أنتقل هنا شروط الاستثناء، يعني عندما قال ويصح الاستثناء هنا شروط الإقرار والاستثناء، يعني منها قال أنه أن يكون الإقرار والاستثناء موصولا. من شروط الإقرار، من شروط الإقرار أن يكون الإقرار مما يمكن أن يصحح، مما يمكن تصحيحه. يعني لو قال لو أقر إنسان بما لا يمكن أن يصدق عليه هنا لا يصح الإقرار. مثلا رجل عمره مثلا 20 سنة وأقر ببنوة شخص عمره كمثال 15 سنة، يقول فلان ولدي، طيب بينهما 5 سنوات، هل ممكن أن يصدق؟ الجواب غير ممكن، هذا الإقرار غير ممكن أن يصدق، لأن الواقع يكذبه، لأن الواقع يكذبه. وكذلك لو أقر مثلا بالزواج مثلا من امرأة، أو أقرت بالزواج من رجل وهو في بلد وهي في بلد ولا يعلم أنهما قد اجتمعا في بلد واحد، هذا أيضا لا يمكن أن يصدق. أو من شروط الإقرار أيضا إذا كذبه المقر له، قال لفلان علي 10,000 يقول لا ليس لي شيء عليك. وأيضا من الأمور التي يعني قلنا لا بد أن يمكن تصديقه، لو جينا إلى إنسان معدوم ليس له مال معروف بين الناس بفقره، وأقر على نفسه لشخص بجبل من ذهب أو بمال كثير جدا جدا جدا، الحقيقة أن هذا النوع من الإقرار إذا لم تدل عليه قرائن أيضا لا يقبل، وهو إقرار مردود. ثم قال المؤلف وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء، في حال الصحة والمرض سواء. في حال الصحة هذا لا إشكال فيه. طيب في حال المرض، وقد سبق أخواني أن ذكرنا لكم أن المريض مرض الموت تصرفاته المالية لا تقبل، إذن كيف نقبل هنا الإقرار؟ الإقرار ليس إنشاء، العقود التي يمنع منها المريض هي التي ينشئها أما الإقرار فهو إخبار عن شيء سابق، إخبار عن شيء سابق، لذا يصح إقراره، وهذا قول جمهور الشافعية. ومن الشافعية من ذهب إلى صحة هذا الإقرار لكن بالقرائن، إذا دلت عليه قرائن، منها مثلا إذا لم يعلم أنه يريد أن يضر بالورثة، إذا كانت هناك قرينة أنه يريد أن يضر بالورثة لا يصح. أما إن لم تكن هناك قرينة على أنه يضر بالورثة بل وجدت القرينة على صحته فهذا الإقرار يقبل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.